الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع مجالس التعليق على منظومة سلم الوصول في علم الوصول وهو الاعتقاد وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الناظم العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع ضر الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع سلطان به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. أحسنت، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله بعد أن بين التوحيد بين ضده، لأن الشيء يظهر حسنه الضد، ولا يمكن للإنسان أن يعرف التوحيد ما لم يعرف الشرك. ودليل ذلك أننا في شهادة أن لا إله إلا الله نأتي بالأمرين، لا إله نفي الشرك ونفي العبادة، إلا الله هو التوحيد. فمن أراد أن يعرف التوحيد حقيقة فعليه أن يعرف الشرك. وضد التوحيد الشرك، كما أن ضد الإيمان الكفر. ويمكن أن يقال إن التوحيد مرادف ضده الشرك، التوحيد مرادف للإيمان وضده الشرك، والإيمان مرادف للتوحيد وضده الكفر. والشرك ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم عليه أصغر وأكبر، أما من حيث محله فهو ثلاثة أقسام. المصنف رحمه الله هنا قال وأنه يعني هذا الشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، أي من حيث الحكم، فيقال هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر. وبيان كل منهما، إذن المصنف رحمه الله يبين صورا من صور الشرك الأكبر وصورا من صور الشرك الأصغر. أما من حيث المحل فقلت إن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث متعلقه، وهو الشرك في الألوهية، وهذا هو النوع الأول. والنوع الثاني الشرك في الربوبية، والنوع الثالث الشرك في الأسماء والصفات. المصنف رحمه الله قال في نظمه والشرك نوعان، فشرك أكبر. لما قال الشرك نوعان علمنا أن الألف واللام في كلمة الشرك للعموم، أي وجنس الشرك نوعان، فلا يوجد شرك إلا وهو داخل تحت أحد هذين النوعين. والشرك يعني جنس الشرك نوعان، فشرك أكبر، وقدم الشرك الأكبر لخطورته ولعظيم أثره على العبد ولشناعة جرمه، فشرك أكبر. ومما يدل على أنه أكبر وعظيم أنه قال به خلود النار إذ لا يغفر. إذن الشرك الأكبر ميزه المصنف رحمه الله عن الأصغر بميزتين. الأول أن الشرك الأكبر بسببه خلود النار، هذا الأول. والثاني أن الله عز وجل لا يغفره. ومما يدل على أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار ما جاء في القرآن في آيات كثيرة، أن الله عز وجل ذكر حال المشركين وبين عنهم أنهم خالدين في النار. ومن أصرح هذه الآيات قوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هكذا قال ابن مسعود عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخلود هنا في النار الخلود الأبدي، لأن الخلود قد يكون خلودا لأزمنة متعاقبة طويلة، وقد يراد به الخلود بمعنى البقاء في الأزمنة المتعاقبة أبد الدهر. وأما كون الشرك الأكبر لا يغفر فدليله في آيتين في كتاب الله عز وجل، في سورة النساء قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود لا يغفر أن يشرك به، ليس المقصود أنه لا يغفر الشرك في الدنيا، لا، في الدنيا لو تاب المشرك يتوب الله عليه، وإنما المقصود أن الله لا يغفر الشرك إذا مات عليه الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الذي ذكره المصنف في قوله في وصف الشرك الأكبر بأن صاحبه يستحق الخلود في النار وأنه لا يغفر هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر فهو قول مرجوح، فهو قول مرجوح، وقد قال به شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. لماذا القول الثاني مرجوح؟ الأول لأن جميع العلماء حينما قالوا بأن صاحب الشرك مخلد في النار مقصودهم الشرك الأكبر. والثاني أن الآية التي تدل على أن الله لا يغفر لصاحب الشرك إن الله لا يغفر شركا به، وهنا نكرة في سياق النفي فدل على العموم فشمل الشرك الأكبر والأصغر. ولكن العلماء يقولون إن الفعل المضارع وأن مؤول بالمصدر المعرف إن الله لا يغفر الشرك به، أي الشرك المعهود وهو شرك المشركين، بدليل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض المشركين بين أنهم مخلدون في النار بسبب عدم توحيدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان الذي كان وكان له أعمال صالحة ومات على الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذاك، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما جاء بالتوحيد. وهذا الذي ذكره المصنف من الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هناك عدة فروقات أخرى، فما وجه ذكر هذين النوعين؟ لأن الخلود في النار وعدم مغفرة ذنب الشرك الأكبر من أعظم الفروقات بين الشرك الأكبر والأصغر في الآخرة. طيب، وفي الدنيا؟ أما في الدنيا فإن صاحب الشرك الأكبر إن كان مسلما ووقع منه الشرك الأكبر فإنه يعتبر مرتدا، يحكم عليه القاضي أو المفتي بعد الاستتابة بما يستحقه المرتدون. وأما صاحب الشرك الأصغر فلا يجوز للقاضي أن يحكم عليه بالردة ولا للمفتي أن يحكم عليه بالردة ولا للحاكم. وأيضا من الفروقات بين الشرك الأكبر والأصغر في الدنيا أن صاحب الشرك الأكبر لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين ولا أن يورث ولا يرث طبعا، بخلاف الشرك الأصغر. وأيضا من الفروقات أن صاحب الشرك الأصغر يدفن في مقابر المسلمين وصاحب الشرك الأكبر لا يدفن في مقابر المسلمين. وأما في الآخرة فما ذكره المصنف، فهذه خمسة أحكام وخمس فروقات بين الشرك الأكبر والأصغر. الأول أن الأصغر لا يترتب عليه أحكام الردة، الأكبر يترتب عليه أحكام الردة. أن الأصغر لا يحبط إلا العمل المصاحب له، والأكبر يحبط جميع الأعمال عياذا بالله، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أعاذني الله وإياكم وذرياتنا من الشرك أكبره وأصغره. الثالث أن المرتد لا يرث، المشرك شركا أكبر لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بخلاف الشرك الأصغر. الرابع أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد. الخامس أن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر له البتة وصاحب الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة. إذا تبين بهذا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، الآن ذكر المصنف تعريف الشرك الأكبر، فقال وهو، أي الشرك الأكبر وليس مطلق الشرك، وهو يعني النوع الأول، وهو أي الشرك الأكبر، اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. إذن لو قائلنا قائل ما هو تعريف الشرك الأكبر، نقول اتخاذ العبد ندا غير الله. هذا التعريف جامع مانع. ليش جامع؟ لأن يجمع جميع أنواع الشرك الأكبر، سواء كان متعلقه بالربوبية أو بالأسماء والصفات أو بالألوهية. لأن الشرك اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاه. طيب لو أن إنسان اعتقد أن فلان يحيي الموتى، اتخذ العبد غير الله ندا في الربوبية. لو اعتقد إنسان أن فلان يستحق العبادة، إذن اتخذ العبد غير الله ندا في الألوهية. لو اعتقد إنسان أن فلان يوصف بأوصاف الله عز وجل من الكمال والجمال والجلال، فهذا اتخذ غير الله ندا في الأسماء والصفات. فهذا تعريف جامع ومانع، لأنه لا يدخل فيه الشرك الأصغر، لا يدخل فيه الشرك الأصغر ولا المعاصي، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا. الند هو النظير المساوي، النظير المساوي ندا به مسويا مضاه، يعني يحبه كحب الله، يخاف منه كخوفه من الله، يعتقد أنه يفعل كفعل الله، يصفه بما يصف الله. هذا معنى الشرك. قال المصنف مفسرا معنى اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاه، قال يقصده عند نزول الضر. يقصده بكسر الصاد، من قصد يقصد، كضرب يضرب، من الباب الأول من الأبواب الصرفية. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. هذا التفسير هو تفسير للشرك بأحد أفراد الألوهية، بأحد أفراد الشرك في الألوهية، أن العبد يقصد غير الله عند نزول الضر، مرض، ضيق، حرب، زلازل، فيضانات، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. جلب الخير كسعة الأرزاق، الولد، أو لدفع الشر كالمرض والوباء والزلازل والفيضانات ونحو ذلك. إذن هذه الصورة صورة تمثيلية لأحد أفراد الشرك في الألوهية، أو عند أي غرض لا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. إذن هذا تفسير آخر للشرك، لكنه أو صورة أخرى من صور الشرك لكنه في الربوبية. تأملوا معي، الأول القصد، والقصد ألوهية، قصد المدعوين عند الضراء عند الشدائد هذا في الألوهية. طيب ودعاؤه لرفع الضر هذا في الربوبية، دعاؤه لجلب الخير هذا في الربوبية. ومن هنا نعلم أنه ما من شرك في الربوبية إلا وأصله شرك في الألوهية، لأن القصد سابق على الطلب، لأن خضعان القلب سابق على القول والفعل، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يطلب من الله أن يسكن الأرض، هذا توحيد. يطلب من غير الله أن يسكن الأرض، هذا هو الشرك. يطلب من الله جل وعلا أن يوقف الفيضانات، هذا التوحيد. يطلب من غير الله أن يوقف الفيضانات، هذا هو الشرك. يطلب من الله عز وجل أن يعافيه، هذا التوحيد. يطلب من غير الله أن يعافيه، هذا هو الشرك. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. ومن هنا وجب على الإنسان أن يدرك ما هي الأفعال المختصة بالله جل وعلا، لأنه قال لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. وما هي الأفعال المختصة التي لا يقدر عليها إلا الله جل في علاه؟ ليعلم العبد أن كل ما سوى الله، كل ما سوى الله أفعالهم سببية ليست منتجة. وأما الرب تبارك وتعالى فهو المنتج للأعمال، فهو الذي يجعل الأسباب مرتبا عليها النتائج، هذا من جهة. أما الأفعال المختصة بالله عز وجل فهي التي قال الله فيها هل من خالق غير الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي الأرض بعد موتها. ومن هنا ندرك أن الأفعال المختصة في الربوبية اعتقاد وجودها في غير الله هذا شرك أكبر. فالملك لله عز وجل، والرزق فعله تبارك وتعالى، والخلق فعله جل وعلا، وتدبير الكائنات فعله تبارك وتعالى، وهو التصرف. هذه أربعة أمور: الله المالك وله الملك، الله جل وعلا الذي يرزق كما أنه يخلق وهو الذي يدبر، هذه أفعال مختصة بالله سبحانه وتعالى. فمن ظن أن هناك من يخلق غير الله كقول بعضهم الولي يخلق، هذا شرك. فإن قال قائل فإن الله قال عن عيسى ويتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، نقول افهم الآية ثم تكلم. المقصود تخلق يعني تصنع. هو ماذا يصنع؟ هو يأخذ الطين ويصنعه على شكل الطائر، يعني صنم من الطائر. ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فيكون طيرا بإذني. لماذا كرر الإذن مرتين؟ نحن دائما نقرأ هذه الآية، لماذا كرر الإذن مرتين؟ لأن اتخاذ الصور محرم، فاتخاذه من الطين صورة طائر يحتاج إلى إذن شرعي، ثم كونه ينفخ نفخه لن يخلقه طيرا فيحتاج إلى إذن كوني، والإذن الكوني ما هو بيد عيسى، عيسى نافخ، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من معتقدات أهل السنة والجماعة أن آيات الأنبياء إذا كانت أفعالا فهي أفعال للرب تبارك وتعالى وليست للنبي، النبي ليس بيده شيء. بمعنى موسى عليه السلام أخذ العصا وضرب البحر، موسى ما فلق البحر، الذي فلق البحر هو الله سبحانه وتعالى، العصا ما يملك ولا ضرب موسى يؤثر، وإنما جعل الله ضرب موسى آية وعلامة فقط، الفعل فعل الرب تبارك وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذه التي هي في المخاض كيف لها أن تهز جذع النخلة وتسقط الرطب؟ إنما المطلوب منها إظهار السبب والذي يخلق ويصنع هو الله سبحانه وتعالى. إذن من ظن أن غير الله يقدر على ما يقدر عليه الله فهذا شرك أكبر في الربوبية، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. والأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هي مندرجة تحت هذه الأمور الأربعة المختصة بالربوبية: الملك والملك، والرزق، والخلق، والتدبير. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء تدبيرا وإيجادا وملكا ورزقا. لو اجتمع الإنس والجن على أن يرزقوك شيء ما أراد الله لا تستطيع أن ترزقه، لا تستطيع أن تطعمه. وهذا مشاهد الآن، نجد بعض الناس أصحاب ملايين في المستشفيات لا يستطيعون أن يأكلوا من أموالهم شيئا، وإنما ركبوا والمغذي الذي هو من حساب الدولة، لا يستطيعون يأكلوا شيء من أرزاقهم لأن الله لم يرد. فيجب على الإنسان أن يدرك أن الشرك في أفعال الرب المختصة هذا شرك في الربوبية وهو خطير. قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هذه صورة أخرى وليس قيدا في الأول، هذه صورة أخرى وليس قيدا في الأول والثاني. بمعنى لو أن إنسان اعتقد أن غير الله يرفع الشر، يدفع الشر ويجلب الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك في الربوبية بغض النظر عن المعيات الأخرى. لو أن إنسان قصد غير الله في الضراء ليكشف عنه الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فقصده شرك في الألوهية، ودعوته في كشف الضر شرك في الربوبية. طيب هو لا يجعل ذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، يقول أنا ما أعتقد أن هذا المدعو وهذا المرجو وهذا المعظم مطلع علي، أنا ما أعتقد هذا الشيء. نقول: اعتقادك لهذا الشيء وهذا اعتقادك لا يعني أن فعلك الأول ليس بشرك، فعلك الأول شرك. لكن نأتي الآن إلى سؤال: هل يمكن واقعيا أن يدعو إنسان غير الله في جلب خير أو دفع الشر وهو لا يعتقد أنه مطلع عليه وأنه يسمع؟ ما يمكن عقلا، ما يمكن إلا أن يكون مجنون. يعني نضرب الآن مثال: لو أن نصرانيا قال يا عيسى المدد، قلنا له أعيسى يسمعك؟ قال لا. قلنا: قولك أن عيسى لا يسمعني ليس معناه أن فعلك ليس شرك، فعلك شرك لأنك دعوت غير الله في جلب خير أو دفع شر، ولكن كونك تقول إنه لا يسمعك أحد أمرين: إما أنك تقول إنه لا يسمعني بلسانك وفي قرارة قلبك أنت تعتقد أنه يسمعك فهذا كذب، وإما أنك لا تعتقد أنه يسمعك فكيف تنادي من لا يسمعك؟ فهذه جهالة وسفاهة. ومن هنا سمى الله الشرك سفاهة، لأنه ما من مشرك إلا وهو سفيه، ولو كان من الفلاسفة ولو كان من أعقل الناس. يقول يا بدوي المدد، طيب البدوي الآن يسمعك، يطلع عليك، يعرف ما في ضميرك ما في نفسك؟ إما أن يقول نعم أو يقول لا. إن قال نعم فنزله منزلة رب العالمين، ميت، إما منعم في الجنة وإما معذب، كيف يطلع عليك إلا أنك نزلته منزلة رب العالمين؟ أو يقول لا يسمعني طيب إذا كان لا يسمعك فكيف تدعو وترجو وتستغيث به وتطلب منه؟ مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، يعني هذا صورة أخرى. لو اعتقد إنسان، انتبه، لو اعتقد إنسان أن الولي أو النبي أو عيسى أو الملائكة يطلعون على أحوال البشر كاطلاع الرب جل وعلا، هذا الاعتقاد شرك في الربوبية بغض النظر هل هو دعاء ولا ما دعاء، ما لنا علاقة. مجرد أن الإنسان يعتقد أن هناك أحد سمعه كسمع الله، رحمته كرحمة الله، قدرته كقدرة الله، هذا الشرك أكبر. ومن هنا وقع النصارى في التناقض لما دعوا عيسى، قيل لهم طيب الذين كانوا قبل عيسى كانوا يدعون من؟ ها يدعون من؟ يقولون يدعون الله اللي يسمونهم الأب. طيب ما دام قبل عيسى كانوا يدعون الله، أنتم بعد عيسى تدعون عيسى، إذن معنى هذا الكلام أحد أمرين: إما أن قبل عيسى كلهم كفار من آدم إلى عيسى، وإما أنهم كانوا على التوحيد وأنتم الذين أشركتم. مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع، يعني له سلطان، سلطان الحال منصوب على الحالية، في الغيب سلطانا به يطلع، يعني يطلع في الغيب بسلطان عنده. صار كلمة في الغيب جار ومجرور متعلق بالحال، سلطان متقدم عليه لأجل الوزن البيت. به يطلع على ضمير من إليه يفسد، يعتقد أن الولي يسمع، يعتقد أن النبي يسمع، يعتقد أن الجن يسمع، يعتقد أن الملائكة تسمع سمعا كسمع الله عز وجل. في الغيب سلطان به، لماذا هو يرجوه في الغيب؟ لماذا ترجوه غيب عنك ليس موجود؟ لماذا ترجوه؟ لماذا تعظمه وتخافه؟ هو غير موجود. الآن إنسان موجود عندك ما معاه سلاح، تخاف منه؟ ما تخاف. طيب إذا كان معاه سلاح يمكن تخاف منه. طيب هو مو موجود الآن، معدوم، ميت قبل 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، كيف تخاف منه؟ يقول: مع جعله لذلك المدعو سواء كان عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الحسين أو الجيلاني أو البدوي أو المعظم، معظمين كثر كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، أو المرجو ممن يرجو منه الخير في الغيب، يرجوه في الغيب، يعظمه في الغيب، يخافه في الغيب. مثل بعض الناس لو تقول له احلف بالله مستعد يحلف بالله كاذبا، تقول له احلف بالبدوي لا يحلف، يخاف من البدوي اكثر من خوفه من الله. تقول له احلف بالله مستعد ان يحلف بالله كاذبا، قل له طيب احلف بالحسين، ما عنده استعداد يحلف بالحسين كاذبا. لماذا؟ الآن أحد أمرين: إما يعتقد أن البدوي والحسين وعيسى يسمعونه ويقدرون عليه فيعطونه صفات الرب عز وجل، وإلا كيف بالغيب يخافونه؟ قال: أو المعظم المرجوي في الغيب سلطانا به، يعني في الغيب يخافون سلطنته، قوته، جبروته، يطلع على ضمير من إليه يفسد، يعني له سلطان، له قدرة على الاطلاع، له قدرة الاطلاع على ضمير من إليه يفسد. أي إنسان يفزع إليه يعلم. طيب الآن السؤال: رب العالمين الذي خلق المخلوقات وما من دابة في الأرض ولا في السماء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الأرزاق على الله عز وجل لأنه خلق ويرزق. هناك من الناس من يعتقد أن الولي يسمع. طيب الولي مات، ولنفرض الآن أن هذا الولي هو عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني مات لا يعرف من اللغات إلا العربية والفارسية. طيب إذا جاء صيني يدعو كيف يفهم عليه؟ لو كان حي ما كان يفهم. جاء تركي يدعو، لو كان حي ما كان يفهم. لو جاء إنجليزي يدعو، لو كان حي ما كان يفهم، كيف يفهمه الآن؟ وهذا من مناقضات المشركين وسفاهتهم. تقول للنصراني الآن عيسى لما كان حيا في الأرض بأي لغة كان يتكلم؟ يقول بلغة السريانية. طيب ما كان يعرف الرومانية، ما كان يعرف اليونانية، ولا كان يعرف العربية. الآن أنتم تدعونه من دون الله، فكيف يعرف؟ الآن يصبح تناقض، إما أن يقول هو الرب وإما أن يقع في التناقض. لذلك خذه قاعدة، كل من يدعو غير الله، كل من يدعو غير الله لا بد وأن يعتقد في قرارة نفسه عياذا بالله أن مدعوه هو الله أو مدعوه فيه جزء من الله، وإلا ما يمكن يدعو، ما يمكن يدعو. كيف يأتي عند قبر إنسان ويقول له يا سيدي فلان ارزقني ولدا؟ هو يعتقد أن يسمع وأن يبصر وأن يقدر عليه وأن يفهم اللغات ويسمع الحاجات ويكشف البليات. طيب لو كان 1000 واحد يسمعونه، لو كان حي عيسى عليه السلام، لو كان موجود في الأرض وليس في السماء، ولو كان الجيلاني حي، ولو كان البدوي حي، لو كان النقشبندي حي، السهروردي حي، الكشتي حي، مدعوين كثر من دون الله. الحسين لو كان حي عليه السلام ورضي الله عنه، لو كان الحسين رضي الله عنه حي والجيلاني حي، لو جاء 5 يبون يكلمونه في نفس الوقت ما فهم عليهم، هم يكلمونه بلغته، فكيف إذا كانوا 5000 وكل واحد له حاجة؟ كيف يقدرون؟ من هنا تدرك أن من يدعو غير الله إما سفيه لا عقل له وهو كذلك، وإما مع سفاهته يعتقد أن مدعوه فيه جزء من الله أو هو الله عياذا بالله. ولهذا أذكر أني ذكرت لكم ها هنا وأعيد مرة أخرى أني قلت مرة لرجل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال يا حسين، فقال له أحد الأخوة من أهل الكويت قال له ما يصير تقول يا حسين، قل يا الله. قال لا، حسين يعطيني القوة. فالرجل يتكلم باللغة التي لا يتقنها باللغة الفارسية، وأخونا يتكلم باللغة العربية. اتصل علي قال لي تعال يا شيخ تكفى كلم الرجال. قلت له يا سعد أنا ماني فاضي. قال إلا تجي. ذهبت، وإذا هو بينه وبين مئذنة المسجد النبوي 3 أعمدة خلف المئذنة جالس. فكلمته بلغته، قلت ليش المشكلة بينك وبين هذا الأخ؟ فقال لي بلغته أنا جيت أقوم قلت له يا حسين، قلت يا حسين، قال لي هذا الشرك، ليش شرك؟ قلت له طيب أنت إيش ثقافتك؟ انتبهوا الآن. قال أنا رجل أدرس الطب 3 كلية الطب، ما شاء الله، يعني المفروض أنه إيش مثقف فاهم شوية، يعني عنده شوية عقل يعني. قلت له طيب ممتاز، ممكن أنا وأنت نصل إلى نقطة التقاء. قلت له أنا وأنت جالس الآن هنا وكنا في العمود الرابع من الباب، باب بس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الباب هناك وحنا جالسيني. قلت له لو كان الحسين هناك وهو حي، أنا وأنت في زماني وهو في زمان، وأنت هني تقول يا حسين كان يسمعك؟ قال لا. قلت له طيب الآن هو ميت كيف يسمعك؟ فكر مع نفسه شوي، نزل رأسه بعدين قال يسمعني. قلت له سبحان الله يسمعك وهو الآن الحسين. قلت له وين مدفون؟ قال في كربلاء. قلت يعني هو في كربلاء ميت هناك يسمعك وانت هنا؟ قال نعم يسمعني وانا هنا. شيء غريب، غريب جدا. قلت له طيب الحسين عليه رضي الله عنه هو في الجنة؟ في اعتقادنا أرواح الشهداء في الجنة، أنت ماذا تقول؟ قال نعم في الجنة. قلت له طيب الجنة وين؟ قال الجنة فوق. قلت ممتاز، وهذه عقيدتنا، الجنة فوق، فوق السماء السابعة. قال نعم. قلت الآن روح الحسين في السماء السابعة عند ربهم يرزقون، في القرآن الكريم عن الشهداء ولا لا؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. في الآية الثانية بل أحياء ولكن لا تشعرون. وين أحياء؟ عند ربي. قلت له ممتاز، روح الحسين الآن في الجنة. ما نتكلم عن البدن هل هو منعم غير منعم، هذه مسألة أنت لا تؤمن بها وتركها. قلت له الآن الحسين في الجنة ويسمعك وأنت تقول هكذا يا حسين؟ قال نعم يسمعني. قلت له طيب كم واحد الآن في نفس اللحظة يمكن يقول يا حسين المدد؟ قال يمكن آلاف. قلت له هؤلاء الآلاف كلهم يتكلمون بنفس لغتك ولا لغات مختلفة؟ قال لا لغات مختلفة، الأردو والهندي والباكستاني والعربي والعجمي والإنجليزي. قلت ويفهم عليهم كلهم؟ قال يفهم عليهم كلهم. قلت وحاجاتهم مختلفة ولا واحدة؟ قال مختلفة. قلت ما شاء الله يقضي الحاجات هذه كلها؟ قال نعم يقضي الحاجات كلها. قلت له بالله عليك الآن الحسين فوق السماء السابعة في الجنة ويسمعك أنت وألاف مؤلفة ويقدر على حاجاتكم أنتم ألاف مؤلفة ويراكم أنتم ألاف مؤلفة ويعلم أحوالكم أنتم ألاف مؤلفة، ما الفرق بينك وبين الله؟ والله الذي لا إله إلا هو أن الرجل قال ما في فرق، الحسين هو الله والله حسين. ترى هذه نتيجة طبيعية لأي مشرك يدعو غير الله عز وجل، إما أن يعتقد. من هنا ندرك عياذا بالله لماذا النصارى يقولون يا عيسى يا عيسى يا عيسى، لأن عندهم عيسى هو الله. قال الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كيف يقول المسيح ابن مريم؟ هم يقولون الابن، لأن قولهم أنه يكشف الكربة وأنه يدفع الضر يجلب الخير نزلوا منزلة الله عز وجل. قال يطلع على ضمير من إليه يفزع، يجب على الإنسان يعتقد أن ما في الضمائر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. الإنسان لا يعلم الغيب حيا كان أو ميتا، فكيف إذا مات؟ ثم رحمه الله تعالى ذكر النوع الثاني، قال والثاني شرك أصغر، والثاني شرك أصغر. بأي شيء عرف الشرك الأصغر؟ لم يعرف المصنف بتعريف جامع مانع، وإنما عرفه ببعض أفراده، والتعريف ببعض الأفراد سائغ، وهي طريقة صحيحة من طرق الاستدلال في الكتاب والسنة. قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. إذن فسره بأحد أفراده وهو الرياء. طيب ما هو الرياء؟ الرياء تأملوا معي أداء العبادة لله وتزيينه لعباد الله. إذن هو ما صرف العبادة لغير الله عشان يصير شرك أكبر، الشرك الأكبر في الألوهية صرف العبادة لغير الله. طيب والمرائي؟ المرائي هو يصلي لله لكنه يزين يجمل يحسن صلاته لأجل الناس. هذا هو المراعي، هو يصوم لله عز وجل ويخبر الناس بصومه. إذن هو ما صرف العبادة لغير الله، وإنما جمل العبادة لغير الله. ومن هنا قال العلماء أن الشرك الأصغر ليس فيه صرف العبادة لغير الله، إذ لو كان فيه صرف العبادة لغير الله لصار أكبر. فما هو الشرك الأصغر؟ تعريفه بغض النظر عن أفراده، قال العلماء رحمهم الله الشرك الأصغر، وهذا ذكره علامة السعدي رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد، قال الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة من إلى الأكبر، وسماه الشارع شركا. وهذا أشمل، كل ما كان وسيلة إلى الأكبر وسماه الشارع شركا، وليس فيه صرف العبادة لغير الله. والرياء أحد أفراد هذا النوع. طيب الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بغير الله هو ما دام يحلف بغير الله على لسانه فصورته صورة الشرك، ولكنه لا يعني أن المحلوف به مثل الله، جرى على لسانه، فهذا شرك أصغر، ما في صرف العبادة لغير الله. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، وعرفنا الرياء بأنه تزيين العبادة لأجل الناس، فسره به ختام الأنبياء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده. فمن صور الشرك الأصغر الحلف بغير الله، قول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان مع اعتقاده أن مشيئة فلان ليس كمشيئة الله، هذا من الشرك الأصغر. ولولا فلان لهلكنا، هذا من الشرك الأصغر، نسبة الأمور لأسبابها. وصوره كثيرة. ثم بيّن المصنف رحمه الله بعض أفراد الشرك الأصغر فقال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. جاء في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بغير الله من المسلمين فقال له قل لا إله إلا الله. إذن دل على أنه شرك أصغر، إذ لو كان أكبر لاستتابه ولا بين له أنه وقع في الشرك الأكبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومنه إقسام بغير الباري، يقول أقسم بالكعبة أقسم بالنعمة، هذا كله من الشرك، ويسميه العلماء شرك الألفاظ، هو شرك أصغر. وبعض أهل البدع لا يفرق أصلا بين هذه الأمور، أصلا لا يعرفون الشرك الأصغر، ليتهم يعرفون الأكبر ويتجنبونه. ومنه إقسام بغير الله، لماذا كان القسم بغير الله شركا أصغر ومتى يرتقي إلى الأكبر؟ لأن ظاهره أنه يعظم المحلوف به في اللفظ كتعظيم الله، هذا وجه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. إذن هو لا يعتقد أن المحلوف به كالله، يقول أقسم بالنعمة، ما حد يعتقد أن النعمة مثل الله، أقسم بالكعبة، ما حد يعتقد أن الكعبة مثل الله، أقسم بالنبي والنبي، لا حد يعتقد أن النبي مثل الله ما دام مسلم موحد. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى تسوية في اللفظ، لأن الله نهانا أن نحلف إلا به سبحانه وتعالى، هو يحلف بما يشاء، أما نحن فليس لنا أن نحلف إلا بما أمرنا. قال من كان حالفا فليحلف بالله. طيب هذا واضح أن فيه شرك، تسميته شرك من باب الألفاظ، لأن فيه مشابهة بحال المؤمنين، المؤمنين يحلفون بالله وهذا يحلف بغير الله، فشابه فعله فعلهم فكان شركا من هذا الوجه. وأصغر لأنه لا يعتقد أن المحلوف به كالله سبحانه وتعالى. طيب متى ينتقل الحلف بغير الله إلى الأكبر؟ إذا اعتقد أن المحلوف به عظمته كعظمة الباري جل وعلا، إذا اعتقد أن المحلوف به قدره مثل قدر الباري جل وعلا. قال ومنه يقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. شيخ أحسن الله لك وإليك، الشرك الأصغر من باب زجر الناس والتحذير منه، يعني نقول لهم قد لا يغفره الله كما في الآية؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. نقول الشرك الأصغر في حال التعليم والبيان، نقول للناس أن الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب هذا المقصود به الشرك الأكبر. نعم، بارك الله فيك.